الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من هو القارن في الحج؟ الحمد لله، لقد عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى نسك القران بأنه الإهلال بالحج والعمرة معا. فإذا قال الإنسان عند الميقات: اللهم لبيك عمرة وحجة، فهنا يعتبر قارنا سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي. فليس من شرط صحة القران أو الدخول في نسك القران أن يسوق الهدي، لأنه ليس هناك دليل يدل على اشتراط سوق الهدي لكون الإنسان قارنا، وإنما اختلاف الأنساك باعتبار الإهلال بها. فالإفراد أن يقول اللهم لبيك حجا، والتمتع أن يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يهل بالعمرة لوحدها حتى إذا تحلل منها أهل بالحج في اليوم الثامن. وأما القران فهو أن يقول اللهم لبيك حجا عمرة وحجا. وأما سوق الهدي فليس بشرط في صحة القران، ولكن سوق الهدي يمنع القارن من التحلل. سوق الهدي يمنع القارن من التحلل إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل اليوم الثامن، فهو لا يستطيع أن يتحلل. بسبب ماذا؟ بسبب سوقه للهدي. فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم امتناعه عن التحلل بعد أمره لأصحابه به بأنه ساق الهدي. فإذا سوق الهدي يمنع القارن من التحلل. وأما غيره ممن لم يسق الهدي، إذا حج قارنا ولم يسق الهدي، فإذا طاف بين الصفا والمروة فالأفضل له أن يجعلها عمرة حتى يكون نسكه تمتعا، فينتقل من نسك القران إلى نسك التمتع. والله أعلم.